أيها الوالد الحبيب، ولدك الذي عقدت عليه الآمال وجمعت من أجله الأموال يجب عليك أن تكون مهتما به. اسأله عن دراسته، عن أخلاقه، تعرف على أصدقائه، وأنت أيضا اتخذ ولدك صديقا لك، لا تجعل حاجزا بينك وبين ولدك. عندنا في الصعيد يقولون إذا كبر ولدك خويه مش ربيه، لأن مرحلة التربية انتهت بعد سن البلوغ. بعد سن البلوغ هو يحتاج إلى توجيهات ونصائح فقط، لكن للأسف هناك آباء خارج نطاق التغطية لا يعرفون شيئا عن أبنائهم ولا عن أخلاقهم ولا عن أصدقائهم، ولا يعرفونهم في أي مرحلة دراسية هم. أيها الآباء والأمهات، راقبوا أولادكم، من يصاحبون، إلى أين يذهبون، مع من يسهرون. يا عبد الله، أنت لا تعد إنسانا ناجحا في الحياة إذا جمعت مالا كثيرا وأهملت أولادك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والنجاح لا يتجزأ، النجاح شمولي، بمعنى أن تكون ناجحا في علاقتك مع ربك، وأن تكون ناجحا مع أسرتك وأولادك، وأن تكون ناجحا في عملك ووظيفتك، وأن تكون ناجحا في مجتمعك. لماذا لا يكون ولدك مثلا إنسانا عظيما، أو مصلحا كبيرا، أو عالما جليلا، أو طبيبا جراحا، أو مهندسا ماهرا، أو خطيبا مفوها، أو مدرسا مميزا، أو قاضيا عادلا، أو محاميا صادقا؟ إن لم يكن ولدك كما تتمنى فأنت من أشقى الناس. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.